جوا في صحيفة الإندونيسية الكورية الجنوبية تازو سيبو والصادرة يعمل 5 شهر من هذا الشهر أن مجلة العلاقات الدولية الأمريكية ناشيونال إنتريست أصرت على انسحاب القوات الأمريكية المحتلة لكوريا الجنوبية.